بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عز وجل الذي من علينا فبلغنا رمضان، ومن علينا فوفقنا فيه للصيام حتى أتمه علينا، نسأل الله أن يتم لنا بقية يومنا. الحمد لله الذي بلغنا ليالي العشر وأتم علينا نعمة الاعتكاف، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا كلها، أن يجعلها كلها صالحة، أن يجعلها لوجهه خالصة، أن لا يجعل لأحد فيها شيئا. نريد أن نخرج من هذه الليالي العشر بدفعة قوية. الاعتكاف مدرسة نتعلم فيها كيف نطرق الأبواب، أبواب الخير المفتحة أمام أهل الإيمان والإسلام. فتحت لك أيها المؤمن أبواب من خلال هذه الأيام والليالي المباركة، فهل تلج وتدخل أم تظل كما كنت منتظرا خارج الباب؟ أعدت لك قصور، غرف وتحف، منزل، منازل، كلها خيرات. لماذا لا تدخلها؟ لماذا ترضى أن تقف دائما على الباب أو بجوار الباب؟ معك المفتاح. فافتح وادخل إن شاء الله، عندك طاقات بفضل الله سبحانه وتعالى، يسر الله عز وجل الإعانة على طاعته. ما كنت تظن ولا تقدر أنك تقوى على ذلك، فأعانك الله عز وجل. إذن عندك طاقة على ذلك، هل جعلت جزءا منها فيما بعد رمضان؟ ولا نقول تجعلها كلها، لكن جزءا منها لابد أن تكون عالية الهمة في الاستمرار في العلم والعبادة والذكر بعد رمضان. الشياطين تنتظر حتى تنطلق، بعد ساعات ينتهي رمضان. نسأل الله أن يعيده علينا أعواما عديدة مديدة في طاعته عز وجل إلى أن نلقاه. فهذه الليالي والأيام القادمة خصوصا تحتاج منا إلى انتباه حتى لا ينهار ما كنا فيه. نريد أن نواظب على ما كنا نعمله، على أشياء منه. نريد أن يكون لكل أخ مواظبة على الأذكار، مواظبة على طلب العلم. ضع لنفسك برنامجا، أنت تريد أن تكون لبنة في البناء، أنت تريد أن تكون جنديا من جنود الإسلام، تعمل لنصرة الدين، تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض. لابد أن تهيئ من جميع الجوانب. ضع نفسك برنامجا على قدر طاقتك ووقتك، ولكن تأكد عندك طاقات كثيرة وعندك إمكانيات عالية جدا، لا ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تنجز كما ذكرت. ضع برنامجا علميا خصوصا في العلوم الأساسية، الكتاب والسنة، القرآن عن التفسير والسنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التوحيد الفقه والتهذيب والسيرة، والعلوم الأخرى القادمة لها تحصلها إن كنت حصلت أشياء من ذلك، زد عليها العلوم القادمة كالمصطلح والأصول وعلم اللغة وغير ذلك من العلوم الأخرى. نقول اجعل برنامجا علميا، برنامج في العبادة كما ذكرنا في الأذكار، في الصيام شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار وجوبا يوم الفطر، وشرع لنا المبادرة بالصيام مرة أخرى خلال شوال، وكلما كان يعني مبكرا كلما كان أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فهذا لماذا؟ لأنك تريد أن تقول أنا مواظب على العبادة، وتريد أن تقول أنا لم أمل لعبادة الله سبحانه وتعالى، بل أنا فرحت بها، هي من فضل الله وهي من رحمته، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك نقول نواظب على ذلك. الختمة التي يعني قاربنا على الوصول إلى نصفها، كل أخ من الإخوة يستمر فيها مع نفسه أو مع أهل بيته، وإن أحب أن يكون في بعض الأوقات مع بعض إخوانه فلا بأس، لكن ليس على سبيل المداومة، ولكن يداوم هو حتى يختم هذه الختمة. بداية بقي منها يعني نحو النصف، فهل أنجزتها وأكملتها حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالمواظبة على القيام؟ الله المستعان. نريد يعني همة عالية في الدعوة إلى الله عز وجل، نصرة للدين، الضعف الذي فيه المسلمون بسبب ضعف أبناء الإسلام، بسبب ضعف المجتمعات، ضعف الأفراد، وهذا لن يتغير. أن تتغير موازين العالم وموازين القوى لصالح أهل الإسلام حتى يستطيعوا، بدلا من أن نجيب في مرات كثيرة ماذا نصنع في كذا ماذا نصنع في كذا، فنقول الدعاء ونعم السلاح، ولكن نريد أن نضيف إلى ذلك إن شاء الله لن تتغير الموازين حتى نقدر على أن نقدم للإسلام، للمستضعفين من المسلمين، لإعلاء كلمة الله في الأرض، إلا إذا كنا أقوياء. خذوا ما آتيناكم بقوة. فنريد همة عالية وعزيمة صادقة في الدعوة إلى الله عز وجل لتتغير صورة المجتمع الذي نعيش فيه نحو الأفضل، نحو عبودية لله صادقة. كم من الآيات مررنا عليها، أين تطبيقها في واقع الحياة، في خاصة أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا؟ كثير جدا ما زال بعيدا مهجورا، نسأل الله العافية. فلذلك نريد أن تكون تلاوتنا للقرآن تلاوة بمعنى اتباع، لا، يتلون كتاب الله يتبعون كتاب الله، ونريد أن يحيا مجتمعنا بالقرآن، تحيا أمتنا بالقرآن. لسنا فقط ممن يقرأ أماني قراءة يتلذذ بالصوت أو بالهيئة أو الاجتماع، أو كأننا نحول العبادات إلى طقوس. نريد أن نأخذ من العبادة منهجا للعمل، فإن القرآن نزل من أجل ذلك، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلن يعود للمسلمين عزهم ومجدهم إلا إذا عادوا إلى القرآن يتعلمونه، يفهمونه، يطبقونه في حياتهم أفرادا وأمما. ودولا إلى أن يأذن الله أن نقول ودولة، أي دولة واحدة وخلافة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. المحافظة على الروح الطيبة، روح الأخوة الإيمانية التي عاش الإخوة في ظلالها هذه الأيام، ولو بعيدا عن أهاليهم أظن أن الكثير منا قد شعر بحلاوة الإيمان من خلال الأخوة الصادقة في الله عز وجل، ومن خلال الحياة في وسط مجتمع أنقى مما حولنا إن شاء الله. فكل أخ قد يكون قد صدر منه تجاه إخوانه شيء فليستسمحهم، وكل من يظن أن له حقا على إخوانه قد قصروا فيه فليسامحهم ابتداء دون أن يطلبوا منه ذلك، فإن خلق الجواز يجلب لك الجواز والمروف. قال الله عز وجل لمن كان من خلقه الجواز لم يكن له عمل صالح إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر، أن كان يضع عن المعسر أو يتجاوز عن المعسر وتجاوز عن المعسر كان من خلقه الجواز تساهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عن عبدي، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإن كنت ترى نفسك قد قصر غيرك في حقك وأخطأوا فيك وكان ينبغي أن يفعلوا كذا ولم يفعلوا، وكان ينبغي ألا يفعلوا كذا وتعدوا عليك بكذا، فسامح واعفو وراحة وسلامة الصدر وذهاب الغل جزء من نعيم أهل الجنة. ألا تريد أن تعيش في الجنة جزء منها قبل أن تدخل الجنة؟ الحقد، الغل، الحسد، الضيق الذي تجلبه هذه الأمراض، الغيظ من الآخرين لأنهم عندهم ساعة أو نحو ذلك أيما كان، والله عذاب قبل العذاب. راحة الإنسان في حسن الخلق. الله عز وجل أخبر أن حسن الخلق حظ عظيم، أن يقابل الإنسان الإساءة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم، يلقاها تأخذها تصبر مدة وجيزة ثم تستريح راحة عظيمة. سلامة الصدر راحة وطمأنينة وسكينة، لا تعبأ بما حولك، شح النفس والضيق والحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء كلها شقاء والعياذ بالله. ما أنزل الله القرآن على نبيه ليشقى ولا لنشقى نحن، والله كل الأوامر الشرعية كلها للراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. العبادات ليست تكليفات بمشقة، هي تكليف للنفس الكسولة لكي ترتفع وتصلح. فعلا تبذل مجهودا، تقف تجوع، تقف في الصلاة رجلك هتوجعك شوية، بعد كده هتتعود، هتجوع وتعطش في رمضان، رمضان في الصيف حر، ومع ذلك تجد فرحة عند الفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تنام على راحتك ولا تأكل الأكل المعتاد. استاذ الإخوة أكلوا كويس ولا الأكل ما كانش حلو؟ جزاهم الله خيرا الإخوة اللي قاموا على إعداد الطعام وإدارة الاعتكاف، وجزاهم الله خيرا، ربنا يتقبل. فبنقول الإنسان حتى لو كان لم يتعود، أكيد دورة المية مش زي بتاعت البيت, مش ليست كالراحة التي كل الحاجات دي. هي دي معنى التكليف, في مشقة, ولكن كل ذلك من أجل أن تحصل على كنوز غالية يسرها الله عز وجل لمن يعني سمحت نفسه وصفت نفسه وسلم قلبه لإخوانه, كما وصف الله عز وجل أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يدبر أحدهم عن آخر. يعني هي إزاي كلهم هيبصوا لبعض الله أعلم, دائرية ولا الله أعلم كيفية, بس هم على سرر متقابلين لا يوجد أحد في يدبر وجهه عن أحد. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته في الأيام القادمة. كما ذكرت ثلاث أيام اللي جايين دول, ثلاث ليالي اللي جايين ما يفلتوش, اوعى العربية تنام منك تاني. العربية بتاعتنا بطاريتها نايمة بقالها مدة, زقناها زقة مع بعض, بعد كده خد بالك لو وقفت مش هتلاقي حد يزق معاك. احنا دلوقتي في منزلايا, بعد كده هتلاقيها مطلعايا, هتلاقيها وانت لوحدك. فانت الزقة دي دورتها, اوعى تسيبها تبطل, لو بطلت هتنام تاني وصعب انها تدوس. فانت خليك على دورانتها, وانت مدورها جامد, مدورها بتقدر تنام بتاع 6 ساعات في اليوم واقل احيانا, تقدر تقرأ قرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله تختم كم مرة, بتقدر تصلي قيام ليل بتختم في اسبوع, فدي من مدورة كويس, ما تسيبهاش تنام حتى ولو عشر. بلاش عشر, عشر دي كتير قوي, نقول بايه ربع تلت خمس ما كنا عليه. نسأل الله أن يتقبل منا منكم أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين, وأن يلحقنا بالصالحين, وأن يتوفنا مسلمين. جزاكم الله خيرا, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وأنتم أيضا, كلنا نعم بعض إن شاء الله.